بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب اللقطة، في ضمن اللام مشددة وفتح القاف، لقطة. وبعضهم يرى أنها بضم، لأنها بإسكان القاف، اللقطة، اللقطة. يقول: وأما اللقطة فهو الرجل الذي يلتقط، مثل الهمزة واللمزة. هذا قول الخليل بن أحمد رحمه الله. جمهور أهل اللغة على الأول، بفتح القاف، هكذا وردت. واللقطة هي المال الضائع، هي المال الضائع. لا شك أن الإسلام أمر بفتح المال ونهى عن إضاعته، ففي الحديث إن الله يكرع لكم ثلاثة، قيل وقال: كثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال منهي عنها ويكرع الله إضاعة المال. ولهذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأموال لها أهمية في الإسلام، لأن الله جعلها لمصالح، جعلها لقيام مصالح العباد. فإذا ضاع مال من صاحبه فإنه يخفض، فإن من رآه أو عثر عليه يحفظه حتى يوصله إلى صاحبه، فإن لم يتمكن من إيصاله إلى صاحبه ولم يعرف صاحبه بعد البحث عنه فإن واجده ينتفع به، إما تملكا وإما أنه ينتفع به إلى أن يجد صاحبه. فالمال لا يضيع، وحفظ اللقطة من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون الذي أمر الله تعالى به. وحكم الالتقاط فيه تفصيل: إن كان الإنسان إذا وجد اللقطة سيقوم بما يجب من ضبطها والبحث عن صاحبها فإنه يشرع له أخذها حفظا للمال وتعاونا على البر والتقوى. أما إن كان لا يأنس من نفسه، لا يأنس من نفسه الأمانة، أو لا يجد من نفسه القيام بحقها، فإنه يتركها لأنها مسؤولية. فلا يحمل نفسه شيئا لا يقوم به، واللقطة يقولون على ثلاثة أو على نوعين في الأصل، على نوعين. النوع الأول أن تكون من المواشي، من المواشي. النوع الثاني أن تكون من الأموال غير المواشي، الأموال غير المواشي. فإذا كانت اللقطة من الأموال غير المواشي كالنقود والملابس غير ذلك من أنواع المال المنقولة، فإن كانت مما لا قيمة له ولا تتبعه همة أوساط الناس، لا قيمة له ولا تتبعه همة أوساط الناس كالتمرة والحبة والحبل القصير والعصا الصغيرة التي لا قيمة لها، فإنه يأخذها وليس لها حكم اللقطة، يأخذها وينتفع بها لأن هذا شيء لا قيمة له. وهذا يأتي فيه الحكيم الأول. أما إذا كانت من غير الماشية ولها قيمة فإنه يأخذها ويعرف علاماتها الفارقة ويضبطها عنده، ثم ينادي عليها حتى يجد صاحبها. هذا ما يسمى بالتعريف، هذا في غير الماء. أما الماشية هي على قسمين. القسم الأول الماشية التي لا تدفع عن نفسها، تفترسها الذئاب السباع وهي في صحراء، فهذه يأكلها ولا يتركها تفترسها السباع. فإما أن يقومها بما تساوي ويأكلها، أو أنه يحفظها لصاحبها حتى يجده. وهذا في حديث يأتي إن شاء الله. النوع الثاني من المواشي ما لا يخاض عليه، يدفع عن نفسه كالإبل والبقر التي تدفع عن نفسها وليس عليها خوف من الذئاب والسباع، فهذه لا يتعرض لها، لا يتعرض لها، بل يتركها حتى يجدها صاحبها لأنها ليس عليها خوف حتى يلتقطها ويحفظها. وهذا يأتي في حديث أيضا في الباب. هذا ملخص باب اللقطة. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في الذي لا قيمة له، الشيء الذي لا قيمة له، فيه نفع فيه انتفاع ولكنه لا قيمة له، مثل التمرة إذا سقطت في الطريق. أو النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة وعلى آله وقرابته آل محمد لا تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ أموال الناس. إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية كما في الباب الذي قبل هذا، يقبل الهدية ويجيب عليها عليه الصلاة والسلام. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فيه حث على أكلها وأكلها وأن هذا لا تترك لأنها نعمة، ففي هذا توقير النعمة واحترامها وعدم إهمالها، عكس ما يفعله الآن المسرفون والمبذرون الذين يصنعون الأطعمة واللحوم أكثر من الحاجة وتضيع تلقى في المزابل تهدر، هذا من الإسراف الذي حرمه الله. الله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإنسان يعتدل في إنفاقه ولا يترك شيئا من النعم تضيع تهدر، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. النعم تحفظ تحترم حتى التمرة الواحدة. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها وأكلها إلا أنه يخشى أن تكون مما حرم عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الورع وترك المشتبهات، يحتمل أنها من الصدقة ويحتمل أنها من غير الصدقة. فلما كانت يحتمل أنها من الصدقة تركها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا، فقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريب. قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمل يوشك أن يقع فيه. فهذا فيه الورع وأن الإنسان يترك المشتبه احتياطا وتورعا. وفيه ما قصد المصنف سياق الحديث من أجله، وهو أن الشيء القليل الذي لا قيمة له أنه ليس لقطة إنما يؤخذ ويؤكل وينتفع به، هذا ما يدل عليه الحديث. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عصاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال وإلا فشأنك بها، يصلح شأنك ويصلح شأنك، ولكن الفتح أظهر لأنه من الإغراء، منصوب على الإغراء. نعم. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها ثقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. نعم على الحديث في التفصيل تفصيل واضح في أن اللقطة على قسمين، إما أن تكون من المواشي وإما أن تكون من غير المواشي. فإن كانت من غير المواشي ولها قيمة تتبعها همة أوساط الناس فهذه يأخذها واجدها يلتقطها، ويلزمه أمران: الأمر الأول أن يعرف علاماتها الفارقة ويسجلها عنده، عفاصها يعني الوعاء أو الكيس الذي هي فيه، يعرف نوعية الكيس من جلد من قماش من غير ذلك، نوعية الكيس الذي هي فيه هذا العفاص. الوكاء هو الخيط الذي يربط به فم الكيس، هذا الوكاء الخيط الذي يشد فم الكيس عليها، يعرف الخيط هذا ما نوعه ويسجل هذا عنده. الأمر الثاني أن ينادي عليها سهل، يعرفها يعني يطلب معرفتها، معرفة صاحبها، يعرفها يطلب معرفة صاحبها، وذلك بأن ينادي عليها في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد ومحل تجمعات الناس، إلا أنه لا يشهد عن الله إلا في المسجد، لا يجوز أن يشهد عن الله إلا في المسجد، لكن عند باب المسجد خارج المسجد لا بأس بذلك، فينادي عليها مدة سنة من وجوده، من وقت ما وجدها يحسب 12 شهر، ينادي عليها في الأول في كل يوم، الثاني فيما بعد في كل أسبوع، ثم في كل شهر. في أول الأمر يكرر النداء عليها في كل يوم، ثم في كل أسبوع، ثم في كل شهر حتى ينتهي العام ولم يحضر. فإذا لم يحضر صاحبها فإنها تكون ملكا له. هل هو ملك مستقر أو ملك مراعى؟ ملك مراعى يتملكها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه إن كانت موجودة، أو يدفع قيمتها إن كان قد استهلكها، ملك مراعى. وإذا لم يأتي فهي حلال له. فلا بد من هذين الأمرين: معرفة العلامات الفارقة، والنداء عليها لمدة سنة، ما يكفي أن ينادي عليها بعض السنة، لا بد من 12 شهر، سنة كاملة منذ وجدها، لأن صاحبها قد يكون غائبا، قد يكون في بلد آخر، قد يكون في طرف البلد لا فيبلغه الخبر فيأتي الفاقد، يأتي ويسأل. أما إذا جاء يدعي أنها له وأخطأ في العلامة ولم يضبطها إنها لا تدفع له، لأن هذا دليل على أنها ليست له، ليست له. وأما المواشي التي لا تدافع عن نفسها كالغنم والعجاجيل الصغار والفصلان من الإبل الصغار، هذه فهذه يأخذها حفظا لها من الهلاك، لأنها أيضا ما تشرب ما تروح لها الصغار، هذه ما تروح مسافة بعيدة تطلب الماء مثل الإبل، تهلك في الصحراء. كذلك ما تقوى على الرعي مثل ما يقوى البعير، يكون ما عنده ما رعي في مكانه ولا تقدر تروح بعيد مثل الإبل. فهذه لما كانت عرضة للتلف لا تترك، يأكلها، فإما أن يحفظها مع أغنامه وأمواله حتى يجد صاحبها، وإما أن يستنفقها ويعرف قيمتها، يعرف قيمتها ويحفظ القيمة، إذا جاء صاحبها دفعها له. وأما إذا كانت الماشية لا خوف عليها أنها تحمي نفسها من السباع كالإبل، وأيضا هي تبحث عن الماء ولو كان بعيدا، البعير معروف أنه يطلب الماء وعنده سبحان الله إدراك يشم الماء من بعيد يذهب إليه، فالإبل لها خاصية. وكذلك تقوى على المشي معها حذاؤها، وهي الخفاف، خفاف الإبل خلقها الله لأجل أن تقوى على الحمل وعلى المشي والركوب والمشي الطويل، فهي لا خوف عليها لا من ناحية الماكل والمشرب، معها حذاؤها يعني خفاف، وسقاؤها وهي قيل رقبتها الطويلة التي تأخذ الماء ولو كان غائرا في مكان، في رقبتها تمتد تشرب الماء، وقيل سقاؤها بطنها، لأن البعير يخزن في بطنه الماء ما يكفيه عدة أيام، ولذلك إذا وردت الإبل وشربت تصدر إلى المرعى عدة أيام، 4 أيام 5 أيام ما تحتاج شرب، ثم ترد مرة ثانية وهكذا، فمعها سقاء يكفيها، خلاف الغنم ليس معها سقاء يكفيها وليس لها حذاء تمشي عليه مثل الإبل. هذا هو التفصيل في مسألة اللقطة. عرفنا أنها إذن على 4 أنواع، النوع الأول ما لا قيمة له، هذا يستهلك ولا حاجة إلى إجراءات، مثل التمرة مذكورة بالحديث يسير. الثاني المال الذي في وعاء مثل النقود، الملابس المربوطة، الأشياء مثل الأكياس، الطعام الذي يكون في كيس وما مغلق، يعرف العفاص والوكع كالطعام، ويعرف ظرفه الذي هو فيه، هذا الثاني. الثالث ما لا يحتمي من السباع كالأغنام والعجاجيل الصغيرة من البقر والفصلان الصغيرة من الإبل، فهذه إذا وجدها لا يترك، إما أن يأخذها ويحفظها مع مواشيه حتى يأتي صاحبها، وإما أن يقدر قيمتها ويأكلها حفظا لها. النوع الرابع الإبل، الإبل الذي لا تحتاج إلى التقاط، قال تسمى الضالة، وقال لا يؤوي الضالة إلا ضال، فهذه ضالة الإبل لا يتعرض لها. إلا إذا كان يعرف صاحبها وبيأخذها يوديها له من خالف. إذا كان ما يعرف صاحبها اتركها تمشي لي حتى يجدها صاحبها، لأنه لو حبسها ما وجدها صاحبها، وإذا تركها راحت تمشي وصاحبها يروح للمياه الموارد يتحراها، يروح للفلوات يجدها ترعى، صاحبها يجدها. أما الغنم لا، ما يجدها صاحب، ما تروح بعيد ولا. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها صواب مسلم. نعم، هذا يوافق آخر الحديث: ضالة الإبل لا يغويها، لا يدخلها في حوشة أو في مكان، لأنه إذا فعل ذلك ما تمكن صاحبها من وجودها، لأنها سهرت في هذا الحوش ولا يدري عنها صاحبها. لا، ما لو كانت تمشي في الصحراء أو في موارد المياه صاحبها يجدها، فلا يتعرض لها إلا ضال، يعني مخطئ للصواب، مخطئ للصواب. هذا زجر من الرسول صلى الله عليه وسلم عن التعرض لضوائد الإبل، إلا في حالة واحدة، إذا كان يبي يوديها صاحبها، إلا أن يعرفها، يوديها صاحبها، يعرف صاحبها أو يعرف البلد التي هي منه يؤديها، فلا بأس بذلك. نعم. وعن عياض بن حمال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عقاب، فليشهد ذوى عدل ذوي عدل وليحفظ عقاقها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن جارود بن حبان. هذا كالحديث الذي قبله، في أن من وجد مالا غير الماشية أنه يعرف العلامات الفارقة من العفاص والمكاء. وفي هذا الحديث زيادة أنه يشهد عليها أيضا، هذا الحديث زاد مسألة، وهي أنه يشهد عليها: إني وجدت المال الفلاني في محل كذا، يشهد عليها، هذه زيادة. اختلف العلماء هل الإشهاد واجب أو هو مستحب زيادة التوثق، الراجح والله أعلم أنه ليس بلازم، وإنما هو زيادة التوثق، هذه مسألة. المسألة الثانية قال: مال الله يؤتيه من يشاء، هذا دليل على أن اللقطة إذا أكمل الملتقط الإجراءات الشرعية ولم يأت صاحبها أنها تكون له، آتاه الله إياها، تكون ملكا له، ملكا له، مثل الميراث ومثل الأملاك التي ومثل الهبة التي ليست بكسب الإنسان، تأتيه بدون كسب، يؤتيه من يشاء، هذا يدل على أنه يملكها ملكا مستقرا. ولكن جمهور العلماء على أنه يملكها ملكا مراعى، بحيث لو جاء صاحبها يوما من الدهر، في بعض الأحاديث إن جاء صاحبها يوما من الدهر هو أحق بها، إنه يضمنها له. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. اللقطة التي مر الكلام عليها ومرت فيها الأحاديث هذه خارج الحرم، ما كان خارج الحرم المكي. أما ما كان داخل الحرم المكي داخل الأميال داخل الأميال أميال الحرم فإنها لا يأخذها إلا بشرط أن يداوم على تعريفه ولا يملكها لا يملك لقطة الحرم وإنما يداوم على تعريفها حتى يجد صاحبها وإلا يتركها هو مكلف يتركها ما يأخذها إن كان يبي يعرف عليها إلى أن يجد صاحبها يأخذها إذا كان ما يقدر على ذلك يتركها في مكانها ولا يأخذها هذا خاص بلقطة الحرام المكي وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحرام المكي ولا تحل لقطته إلا لمنشد إلا لمنشد يعني إلا لمعرف يداوم على تعريفها حتى يجد صاحبه وذلك لأن الحرام يأتي إليه الناس من بقاع الأرض فهو حري بأن يعرف صاحب اللقطة إما بأن يأتي هو وإما بأن يأتي ناس من جماعته من بلده بخلاف اللقطة غير الحرم صاحبها قد لا يأتي قد ينقطع بخلاف الحرام فإنه مثابة للناس تأتون إليه ترددون عليه ولو ما جاء صاحبها يجي ناس من جماعة أو من أقاربه فإذا عرف عليها فإنه حري أن يعثر على صاحبها هذا خاصية للقطة الحرم هذا قول جماعة من أهل العلم عملا بهذا الحديث والجمهور على أن لقطة الحرم ولقطة غيره سواء لا فرق بينهما لا فرق بينهما لعموم الأحاديث السابقة ولكن الراجح والله أعلم القول الأول أنها لا تملك وإنما يداوم على تعريفها حتى يجدها صاحبها الآن وجد يعني إجراءات من الحكومة في الحرم المكي جعلت صناديق وجعلت دائرة مخصصة للقطات تودع عندها ومن ضاع الشيء يروح إلى للدائرة هذه ويسأل هذا لا بأس هذا طيب هذا فيه حفظ للمال وفيه أيضا فيه أيضا إراحة لأصحاب الأموال الضائعة يروحون على طول لما المكتب هذا والمكتب يصير مسجل المعلومات عنده يسألونه فإذا طابق كلامه ما عندهم من المعلومات دفعوها إليه وأخذوا عليه التوقيع هذا ضبط لهذا الأمر نعم وعلى المقدام بن معد يكرب قاتل وعلى المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يسمونه التركيب تركيب المسجد معدي كرب بعل بك بغداد هذا كله تركيب مسجد نعم وعلى المقدام بن معد كرب قال قال رسول الله كرب ما عدد ما يصر لأنه مركب تركيب مسجد نعم قال قال رسول وعلى المقدام بن معد كرب قال كرب ما يصر نعم وعلى المقدام الله يصلح كل شيء نعم عبد المقدام بن معد يكرب قال الله يهديك وعد المقدام ابن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من ناب معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود هذا الحديث فيه مسائل بعضها من الأطعمة، وهذا يأتي في باب الأطعمة، أنه لا يحل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد أو من الطيور كالصقر والشاهين، له ناب من السباع، أو مثل من الطير كالصقر والشاهين، فسباع البهائم لا تحل، ما يفترس الذي يفترس هذا لا يحل أكله، حرام. حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بعض المرأة لا يحل. وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي. الثاني الحمار الأهلي، حمار الأهلي، وجاء بالأهلي لأجل أن يخرج الحمار الوحشي، حمار الوحشي حلال صيد، أما الحمار الأهلي فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وقال: إنها رجس، يعني نجسة، نجسة العين، إنها رجس يعني نجسة، والنجس لا يجوز أكله. الحمر الأهلية حرام أكلها لهذا الحديث. أما ما يتعلق بالباب فهو لقطة المعاهد، لقطة المعاهد، وهو الكاتب الذي له عهد عند المسلمين، إما عهد ذمة يدفع الجزية أو عهد أمان أو غير ذلك، أنه له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين. الكاذب الآن اللي في بلادنا الذي جاء بعهد أو أمان، نحن أذنا له بالدخول وأمناه، هذا ماله مثل مال المسلم، مثل مال المسلم سواء، دمه مثل دم المسلم سواء، حرام الدم وحرام المال بموجب العهد الذي بيننا وبينه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. هذا وعيد شديد يدل على شدة تحريم قتل المعاهد، بل إن الله أوجب في قتله خطأ، أوجب الكفارة والدية، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فأوجب في قتله خطأ الدية والكفارة مثل المسلم، فكيف بقتله عمدا؟ في وعيد شديد، فالمستأمن لا يجوز الاعتداء عليه ما دام العهد باقيا بينه وبين المسلمين، وماله كذلك، حتى لو ضاع، لو لقطته مثل لقطة المسلم لا تحل، لا تحل لقطته، بل لا بد من إجراءات لقطة المسلم، من معرفة إفاصها بكارها والمنادات عليها، فحكم لقطة مال المعاهد حكم لقطة مال المسلم سواء بسواء. فهذا يدل على حرمة، على حرمة دماء المعاهدين وحرمة أموالهم، وأنها تكون كأموال المسلمين ودماء المسلمين. الذين خرجوا علينا الآن باسم الإسلام مع الأسف، وباسم الجهاد مع الأسف، وهذا كذب على الله ورسوله، ويقتلون المستأمنين بحجة أنهم كفار، هم كفار لكن هم معاهدوا كفار يحرموا قتلهم وتحرموا أموالهم، من قتلهم فإنه متعرض لهذا الوعيد الشديد من الله سبحانه وتعالى وخائن في ذمة المسلمين. والمشكلة أن أعداء الإسلام والجهال يظنون أن الإسلام كذب، يقولون هذه أفعال المسلمين، مع أنها ليست من أفعال المسلمين وإنما هي من أفعال المسلمين، ما هم مسلمين بالمعنى الصحيح، ليسوا مسلمين بالمعنى الصحيح، فلا يجوز هذا العمل والعياذ بالله. الشاهد من الحديث أن لقطة مال المعاهد مثل لقطة مال المسلم، لا تحل إلا الشيء التافه الذي لا قيمة له، فهذا يؤخذ سواء من مال المسلم أو من مال الكافر. نعم. أعد الحديث وعن الأقدام بن معدي كربة. وعن الأقدام بن معدي كربة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ثناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. إلا أن يستغني عنها، يصير ما لها قيمة لا بأس أنك تأخذ، أما الشيء له قيمة حكمه حكم مال المسلم، إذا ضاع يأخذ حكم اللقطة من مال المسلم، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين، أنه يحترم العهود والمواثيق ويحرم الغدر والخيانة، فهو دين عظيم. نعم. باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفرائض، الفرائض جمع فريضة، فرائض جمع فريضة وهي المواريث، سميت فرائض من الفرض وهو القطع والتحديد، لأن الله سبحانه وتعالى حددها في كتابه ولم يكل قسمة المواريث إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي تولى قسمتها سبحانه وتعالى بنفسه وبينها وفرضها بأنصب معروف النصف والنصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ابتداء من قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، في أول سورة النساء، وفي آخرها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، في آخرها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ولها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالله بين الفرائض الستة في كتابه في سورة النساء، ستة فروض، وهناك ضرب سابع ثبت بالاجتهاد لا بالنص، بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في إحدى المسألتين العمريتين أو في باب الجد والإخوة في بعض مسائله، هذا يسمونه ثلث الباقي ثبت بالاجتهاد من الصحابة، فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله وتسمى بالمواريث، لأن الله سبحانه وتعالى جعل مال الإنسان ينتقل بعد وفاته إلى أقاربه، ينتقل إلى أقاربه، كيف ينتقل إلى أقاربه؟ بين الله جل وعلا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف انتقاله وتنظيمه، ولم يكن ذلك إلى فلذلك سميت بالفرائض وهي المواريد. وهذا العلم مهم جدا، علم الفرائض مهم جدا، ولذلك كان الصحابة يهتمون به وكان العلماء يهتمون به ويدرسونه ويذاكرونه ويؤلفون فيه مؤلفات مستقلة ويجعلون له كتابا في كتب الفقه لأهميته. وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة وقال تعلموا الفرائض علموه الناس فإنه أول علم يفقد من أمتي حتى يتخاصم الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يحكم بينهم. في آخر الزمان هو أول علم يرفع، هو أول علم يرفع، علم المواريث، لأنه صعب، لأنه صعب، يحتاج إلى ميراث، يحتاج إلى ميران وترويض، يحتاج إلى عناية، ولذلك هو صعب. والناس يكون السهل ولا يصبرون على المشقة، في آخر الزمان يتكاسلون عنه ويتركونه فيضيع في آخر الزمان ويفقده الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به حيث أنه ما يترك ويعتنى به حتى لا ينقطع، فانقطاع بسبب إهمال الناس، بسبب إهمال الناس وانصرافهم عنه. وجاء في الحديث الآخر أنه نصف العلم، أن علم المواريث نصف العلم. لماذا؟ قالوا لأن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام في حال الحياة وأحكام بعد الموت، فعلم المواريث اختص بما بعد الموت وهو نصف العلم، وهو علم عظيم يحتاجه الناس، لأن الناس يموتون وعندهم أموال ولهم أقارب، فلا بد من ضبط هذه المواريث، وإذا أفتى فيها من لا يحسنها فإنه يفسدها، وربما يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق، فلا يجوز الفتوى بها بجهل. وهذا العلم لا يدرك بالمطالعة، ولا تطالع، لا، ما يدرك بالمطالعة، ما يدرك إلا بالتعلم، أبدا ما يدرك إلا بالتعلم والتلقي، لأنه علم الرياضي ما يدرك بالمطالعة أبدا، لو طالع الليل والنهار ما تستفيد ولا تعلم، لابد من دراسته على أيدي المتخصصين في هذا الفن، له قواعد وضوابط وأمور دقيقة، فهو علم مهم وعلم يسرع إليه النسيان إذا تكاسل عنه الناس وأهملوه. وكذلك علم النحو، علم النحو أيضا يشبه علم المواريث لصعوبته، وأنه لا يدرك بالمطالعة، لا يدرك إلا بالتلقي عن المختصين في علم النحو وعلم المواريث. هذان علمان مهمان جدا ولا يدركان إلا بالتعلم والصبر والإلحاح، ثم أيضا إذا تعلمته سريع تنساه إلا إذا ذاكرته وأكثرت من مذاكرته، وإلا فإنه يضيع. نعم. قال ابن عباس رضي الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بعد الحروف شيء فهو للعصبة لأولى رجل ذكر فيقدم أولا أصحاب الفروض فإن استغرقت الفروض ولم يبق شيء سقط العصبة وإن بقي بعد الفروض شيء فهو للعصبة الأقرب فالأقرب لأولى يعني أقرب رجل ذكر لماذا قال رجل ذكر معلوم أن الرجل هو ذكر قالوا لئلا يظن أن العصب خاص بالكبير بل هو للذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا فهذه الكلمة رجل ذكر من باب التأكيد لئلا يتوهم أن التعصيب خاص بالرجل الكبير فهذا الحديث قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة في أنه يبدأ بأصحاب الفروض ويعطون فروضهم كاملة فإن بقي منها شيء فهو للعاصب وإن لم يبق شيء فليس للعاصب شيء وإذا لم يوجد أصحاب فروض إذا لم يوجد أصحاب فروض فإنه يكون للعصبة يكون للعصبة على عدد رؤوسهم كما هو معروف فهذا هو القاعدة في علم المواريث لكن من هو العصبة؟ لازم تعرف العصبة ولازم تعرف الحجب باب الحجب هذا مهم جدا ولازم تعرف باب الجد والإخوة وما فيه من تفاصيل الأمور تحتاج تعرف الحساب تعرف الحساب حساب المواريث بحيث تؤدي هذه الحقوق إلى أصحابها وذلك بأن تعرف تحصيل المسائل وتصحيح المسائل وتعرف المناسخات وتعرف ميراث المفقود وميراث الخنث المشكل وميراث الغرقى والهدمة ميراث ذوي الأرحام تعرف الرد تعرف الرد إذا أعطي أصحاب الفروض فروضهم وليس هناك عاصب وأن يروح الباقي يرد على أصحاب الفروض قدر فروضه هذه أبواب لا بد تتقنها وتعرف حقا يعرفها وإلا ما يجوز أنك تفتي بالفرائض ما يجوز تفتي بالفرائض إلا إذا أنت هذه الأبواب نعم وعن حسان بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه هذا في موانع الإرث هذا في موانع الإرث الإرث له موانع يقول الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فهم فليس الشك كاليقين ثلاثة موانع الرق الرقيق لا يرث ولا يورث لأنه ليس له مال القتل القاتل لا يرث المقتول القاتل لا يرث المقتول ولو كان قريبه والثالث اختلاف الدين هو في هذا الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر لأنه لا تناصر بينهما لأنه لا تناصر بين مسلم وكافر والإرث مبني على التناصر والتعاون والقرابة، حتى لو كان قريبه كافر لا توارث، القرابة ما تكفي، لا بد من اتفاق الدين، فالمسلم يرث المسلم والكافر يرث الكافر ولا عكس، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لأن الله قطع العلاقة بينهما، قطع العلاقة بينهما، فلا توارث بين مسلم وكافر، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. فلو مات مسلم وله وارث كافر لم يرث، ولو مات كافر وعندهم وارث وله قريب مسلم لا يرثه المسلم، لا، وإنما يروح يرثه للكفار، يروح يرثه للكفار، فلا توارث بين مسلم وكافر، هذا بالإجماع، إلا أن بعضهم استثنى مسألتين، فالأولى مسألة الولاء، فإذا كان الكافر عتيقا للمسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، هذا عموم، فيرث الكافر، يرث المسلم الكافر بالولاء إذا كان الكافر عتيقا له ومات وليس له وارث، فإن المسلم يرثه بالولاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. المسألة الثانية، قالوا إذا أسلم الكافر قبل أن تقسم التركة فإنه يورث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام، ولكن الصحيح أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا لهذا الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا عموم، هذا عموم ليس له مخصص، فلا توارث بين المسلمين والكفار، إنما الخلاف في توارث الكفار بعضهم من بعض إذا اختلفت مللهم، على قولهم قول الأول أن الكفار يتوارثون مطلقا لأن الكفر ملة واحدة، ما يرث الكافر الكافر، ولو اختلف دينهم، لو يهودي مع نصراني، يهودي مع وثني، مع مجوسي، يقولون الكفر ملة واحدة فيتوارثون. القول الثاني يقول لا، يأتي حديث لا توارث بين أهل ملتين، فلا يرث النصراني اليهودي، ولا اليهودي النصراني، ولا الكتابي الوثني، ولا الوثني المجوسي، لا توارث بين أهل ملتين، لا توارث بين أهل ملتين لاختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رفق وقتل واختلاف ديني، هذا الثالث، فافهم فليس الشك كاليقين، خلاف الدين مطلقا لا توارث معه حتى بين الكفار. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وصف قال افتح للمجال للاخوه في الكويت عرض الاسئله. يقول وجدت أتان وأثناء المدى عندي في القرية ولدت عندي، وبعد مدة جاء صاحبها، هل أنكم مع ولدها أم الأم فقط؟ سؤال مو فاضح، ممكن تعيد السؤال؟ يقول وجدت أتان في قرية وأثناء وجودها عندي أتان وأثناء وجودها عندي ولدت، ثم جاء صاحبها، فهل له الأم مع الولد أم الأم فقط؟ لا شك أنه لها الأم والولد، لأن هذا من نفس الملك، أسلم الناس الملكي له فله الأم وله الولد. نعم. جزاك الله خيرا. هل يجب على المسلم إذا وجد اللقطة أن يأخذها ثم يعرفها سنة وما إلى ذلك، أو يجوز له أن يتجاهلها ويتركها لا سيما إذا كانت ذا قيمة؟ إن كان يعرف من نفسه الأمانة والقيام بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها، قيل أنه يجب وقيل أنه مستحب لئلا يضيع الناس. أما إن كان ما يعرف من نفسه القيام بحقها فلا يجوز له أن يأخذها، يتركها ويأخذها غيره من يقوم بها. نعم. وهل يجوز أن يسلمها إلى الشرطة أو من ينوب عن ولي الأمر؟ لا، ما يسلمها لغيره، هو المسؤول عنها، هو المسؤول عنها. يجوز يسلمها الوكيل إذا كان وكيل مأمون ثقة، يجوز يسلمها خليها عند وكيله يحفظها، ولكن الذي يقوم بالإجراءات هو الملتقط. نعم. كيف يرث المسلم الكافر؟ لا يرث المسلم الكافر على الصحيح مطلقا. نعم. يقول أنا شاب في أدرس في دولة غربية، فهل يجوز لي أن أكل من لحومهم؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي، جزاكم الله خير. الله جل وعلا أباح لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإذا علمت أن هذه الذبيحة مذبوحة على الطريقة الشرعية تأكل منها ولو كان يعتقها يهوديا أو نصرانيا. أما إذا لم تعلم واللحوم الآن تؤخذ من شركات ومصانع لا يذبحون على الطريقة الشرعية وإنما يذبحون بطرق أخرى كالصاعق الكهربائي والماء الحار وغير ذلك، هذا لا يحل ولا يجوز. وكونك تتورع وتترك المشتبه أحسن لك، تأكل مما ذبحه المسلمون أو ذبحه أهل الكتاب ذبحا شرعيا. نعم. أحسن الله إليك. يقول سائل: ما حكم من مات على شرك أكبر وهو جاهل به، وهل يعامل معاملة المسلمين؟ هذا في تفصيل. إن كان لم يبلغه الإسلام ومات ولم يبلغه الإسلام هذا من أصحاب الفترة، أمره إلى الله، أمره إلى الله، لأنه لم يبلغه الدين. والله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان بلغه الإسلام، بلغت الدعوة ولم يسلم ومات على الكفر، هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، لأنه لا عذر له. نعم. افتح المجال لأسئلة في الرياض. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: هل حديث أنس حفظكم الله يدل على أنه من السنة من وجد تمرة في الطريق أن يأخذها ويأكلها، وهل هذا الحديث من السنة التقريرية أو الفعلية؟ هذا الحديث يدل على أن التمرة لا تترك، يأخذها، والأفضل أنه يأكلها، يمتع إن كان عليها أذى ويأكلها، عملا ب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته. فهذا ليس عنده مانع يمنعه فيأكله، هذا هو السنة. وإن أراد أنه يجعلها في مكان نزيه أو يعطيها لأحد أو لذاته فلا بأس بذلك، المهم أنه ما يتركها توقع، ما يتركها توقع بالطريق. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل للعرف أثر في معرفة قيمة اللقطة؟ نعم، الشيء الذي لا قيمة له مثل التمرة، هذه ما لها قيمة، والعصا الصغير ونحو ذلك، هذا لا قيمة له، كل يعرف هذا. أما اللي لو عرض للبيع يساء يشرب هذا لا، هذا لقطة. أما اللي إذا عرض للبيع ما حدثه من لأنه ما تاب ما له قيمة، هذا هو الذي يتمول. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: بعض الحيوانات التي لا خوف عليها مثل البقر والإبل في بعض البلدان تكون عرضة للخطر والتلف من قبل الحيوانات المفترسة مثل الغابات، فما الحكم في مثل هذه الحالة إذا وجدها الشخص؟ فهل يتركها أو يأخذها إذا تيقن تلفها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال متعلق بموضوع الدرس السابق. يقول: يقام في أغلب المدارس حفل ختامي يحضره مسؤول كمدير التعليم مثلا، ما حكم تقديم هدية له كدرع ونحوه؟ الدرع ما له قيمة، الدرع ما له قيمة ولا فيه فائدة وما يعتبر، يعني ما يعتبر من أحد يشغل لأنه ما له قيمة، إنما هو رمز فقط. أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد وجدت مع غنمي 9 رؤوس من الغنم وبينتها لدى مركز إمارة البادية أنه يوجد لدي 9 أغنام وذكرت وصفها وحضرت إلى سوق الغنم وأخبرت دلال السوق أنه لدي 9 من الغنم. يقول: وبعت واحدة بمبلغ 350 ريال وبقيت شهرا ولم أجد أحدا يقول أنها له، ووضعتها مع غنمي ولها الآن 2 سنين واختلطت مع غنمي ولا أعرفها الآن وولد بعضها، هل تحل لي أم أتصدق بقيمتها عن صاحبها؟ إذا كنت قمت بالعمل الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو التعريف سنة ولجأ فحته الأغنام لك تتمولها مع أغنام. أما إذا كنت ما قمت بالواجب تركتها ومضى عليها مدة فات وقت التعليم، فإنك تبيعها وتحفظ ثمنها عندك حتى تيأس من قدوم صاحبها، فإذا أيست من قدوم صاحبها فإنك تتصدق بها عنه. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول: هل الإعلان في الجرائد هل هو من التعريف الذي تبرأ به الذمة؟ نوع من التعريف، هو نوع من التعريف لكن لا يقتصر عليه. ما كل الناس يقرؤون الجرائد، قد يكون صاحبها أعرابي ما يقرأ الجرائد ولا يصل إليه الجرائد، فتعرفها لابد من التعريف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أعلنت عنها فلا بأس لكن ما يقتصر عليه. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم ما يلتقطه الأطفال من لقطة، هل له حكم اللقطة أم لا؟ الأطفال يقوم وليهم مقام، إذا التقطوا لقطة لها قيمة فوليهم يقوم مقامهم لأنه يتولى أموالهم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.